بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم ليلة أو هذه الليلة ليلة الثلاثاء الرابع من شهر شعبان من عام 1443 للهجرة النبوية الشريفة. وبعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على شروط الأصل أو شروط حكم الأصل، وبين أنه أن يكون شرعيا وأن يكون غير منسوخ وأن يكون الحكم غير شامل للفرع، لأنه كان شامل للفرع فلا حاجة للقياس فيه، وأن لا يكون معدولا عن سنن القياس أي غير معقول المعنى. فإن كان معدولا عن سنن القياس وأمكن عقل معناه يعني فهمه جاز القياس عليه، وأن يكون غير فرع، وأن يكون غير فرع بمعنى أنه لا يكون ثابتا بقياس بل يكون ثابت بنص أو إجماع. وأخيرا الشرط الأخير هو أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، وعرفنا أن هذا الشرط ليس لإثبات القياس وصحته، وإنما في مقام ماذا؟ المناظرة. بعد ذلك سرع الشيخ رحمه الله وإياه في الكلام على العلة، والعلة أحد الأركان المهمة في باب القياس أو في دليل القياس، وسيبين الشيخ تعريفها وأوصافها، ثم بعد ذلك يذكر شروطها. والعلة في الأصل أو في اللغة مأخوذة أو هي في أصل معناها التغيير. العلة في اللغة تطلق على التغيير أو على التكرار والتكرر، فسميت علة المريض علة لأنها تغير حاله من الصحة إلى إيش؟ المرض. ويقال علل بعد نهل بمعنى شو اسمك؟ علل بعد نهل إيش معناها؟ العلل بعد النهل يعني تكرر المطر مرة بعد أخرى. ومن الكلمات في العامية عندنا لما يجي مطر يقولون الله يعله. إيش معنى الله يعله؟ يعني يعيده مرة ثانية، يعني يجي مطر مرة بعد أخرى. لكن المعنى الأول وهو التغير هو الذي يراد بيش في العلة، لأن العلة تغير حال المحل الذي حلت فيه. فإذا كان الأصل مثلا ثابت بنص غير معلل ما يتغير عن مكانه بحيث ينتقل الحكم إلى مكان آخر، لكن إذا عللناه المفترض أنه ينتقل إلى ويش؟ إلى مكان آخر. فلذلك سميت علة لأنها تغير حال المحل بحيث تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع. ولها أسماء، منها المناط، منها المناط لأنه يعلق عليها الحكم، والأمارة والعلامة والباعث، ويعني ذكر لها أسماء أخرى، وتسمى كذلك السبب. فبينها وبين السبب علاقة، علاقة عموم وخصوص، فالسبب أعم والعلة جزء أو نوع من أنواع السبب. أما في الاصطلاح فقال الشيخ العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. قال مجرد إيش؟ أمارة وعلامة، يعني ليست فاعلة بذاتها أو مؤثرة بذاتها بل هي علامة. ولهذا كانت من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية المراد بها أنه وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية، لأن عندنا الأحكام التكليفية اللي هي الحرام، الواجب، المكروه، المستحب، المباح، اللي فيها عمل، ولذلك سميت التكليف. الأحكام الوضعية لا، هي علامة على الأحكام التكليفية من شروط وأسباب وعلل وموانع. وأما الصحة والفساد والعزيمة والرخصة فهي أوصاف، أوصاف للأحكام. الحكم قد يكون عزيمة وقد يكون رخصة، الحكم قد يوصف بالصحة وقد يوصف إيش؟ بالبطلان والفساد. لكن المؤثرة في وجود الأحكام أو انتفائها الأربعة هذه، وهي الأسباب والعلل والشروط والموانع. والحكم يتوقف عليها توقفا كبيرا، فمعرفتك للأحكام التكليفية دون معرفتك بالأحكام الوضعية خلل، خلل في الفهم وفي التطبيق، إذ لا يمكن وجود الحكم التكليفي إلا وأن يوجد معه الحكم الوضعي، بمعنى أن الوضعي هو الذي يدلك على وجود الحكم التكليفي. طبعا الوضعي يعني مثال بسيط جدا، واحد عنده 5000 في حسابه، هل يجب عليه الزكاة؟ شو نقول له؟ والله 5000 نصاب، هذه الآن علة الوجوب أو سبب الوجوب. طيب أزكي؟ شو تقول له؟ نعم ولا لا؟ لا لا نعم ولا لا؟ إذا حال عليها الحول تنتظر حد. إذن الآن الحكم توقف وشو عليه؟ على الشرط. توقف وشو على السبب؟ وجد السبب، ننظر في الشروط. فيكون عنده 1,000,000 ولا يزكي لأنه ما حال عليه الحول، توه أخذه. وأيضا لابد تنتفي الموانع، كان يكون ليس عليه دين، على القول بأن الدين مانع. فإذا إذا حينما يكون الإنسان معه مال ينظر هل حال عليه الحول، هل في موانع تمنع من وجوب الزكاة. إذا لم يراعي الفقيه هذه الأشياء فإنه في هذه الحالة قد يخطئ في إصابة الحكم التكليفي. فالعلة هي نوع من أنواع الأحكام الوضعية ولا التكليفية؟ الوضعية. وش معنى وضعية؟ وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية، وليس وضعية بمعنى وضعها الناس كما يتصور بعض الطلاب لما نجي نشرح لهم الأحكام الوضعية، ها يظنها وضعية يعني وضعها الناس كالقانون الوضعي. الأحكام الوضعية يراد بها العلامات التي جعلها الشارع مؤثرة في وجود الأحكام التكليفية. فالحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي. التكليفي ما فيه عمل، والوضعي ما جعل علامة على الحكم التكليفي. طيب فالشيخ يقول هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، يعني دليلا على وجود الحكم أو على إثبات الحكم إذا قلنا أنها يعني مؤثرة في وجوده وفي إثباته، ولكن ليست مؤثرة بذاتها بل بجعل الله تبارك وتعالى لها مؤثرة. طيب وقوله علامة نصبها الشارع بمعنى أنها لا بد أن يكون عليها دليل شرعي، لا بد يكون عليها دليل شرعي، وهذا هو ما يسمى بمسالك العلة التي ستأتي بعد قليل. فقد يكون دليلها كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط يستنبط المجتهد العلة بطرق معتبرة ستأتي بعد قليل. فحينما يقول نصبها الشارع، إذن الشارع هو الذي ينصب هذه العلامات بأدلة معتبرة. وقوله على الحكم يراد بالحكم هنا الحكم الثابت في الفرع، لا الحكم الثابت في الأصل، لأن الحكم الثابت في الأصل ثابت بالنص أو بالإجماع، فهو مستغن بالنص والإجماع عن ويش؟ عن العلة ولا لا؟ فثبوت مثلا الربا في الذهب بالنص فهو مستغني عن الثمنية، لكن الثمنية معرفة ودالة على أن هذا المعنى هو الذي لأجله راعى الشارع فأثبت الحكم فيها. وعلى ذلك استطعنا أن ننقل الحكم التكليفي من الذهب إلى الورق النقدي. ليه؟ لأننا وجدنا هالعلامة موجودة فيه، وش فيه؟ الثمنية. وجدنا هذه العلامة موجودة فيه، فإذا هي علامة على الحكم دالة على وجود الحكم. وقوله زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، يعني بعض أهل العلم زاد في تعريفها أنه لابد أن يكون فيها معاني مصلحية، يعني ليست مجرد علامة ساذجة ما فيها شيء. شلون ساذجة؟ يعني لا تستطيع أن تجد فيها رابط ما بين الحكم التكليفي ومصلحة مقصودة للشارع، أو مصلحة مقصودة للشارع يمكن أن تدركها بعقلك. فبعض العلم يقول لابد تكون العلة فيها هذا، والصحيح أنه لا يلزم، فقد تكون العلة غير معروف ما هو المعنى المصلحي المربوط بها، وقد تكون يدرك العقل المعنى المصلحي المربوط بها. مثلا البول علة ينقض الوضوء ولا لا؟ علة نقض الوضوء. طيب يوجب الوضوء صحيح؟ جيد. المني أيضا ينقض الوضوء ويوجب الغسل، كلاهما علة. طيب ما هي المصلحة من إيجاب غسل أعضاء معينة لخروج البول، وما هي الحكمة من تعميم الجسم كله بالغسل لخروج المني؟ ما تدرك أنت يعني مصلحة كذا ممكن أن تكون يعني مدركة بالعقل، مصلحة مادية. نعم تقول طهارة القلب كما قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهي طهارة قلب وطهارة حس. لكن شو الفرق؟ مثلا البول يوجب غسل بعض الأعضاء والمني يوجب غسل جميع الأعضاء، ثم ما الحكمة في تعيين هذه الأعضاء فقط؟ حتى لو أدركت مثلا مصلحة لا تستطيع أن تعديها إلى إيش؟ أماكن أخرى أو فروع أخرى بحيث تقيس، لأنها تعبدية. فهذه علة ولكنها يعني قد لا يدرك العقل وجه المصلحة فيها على خصوصها. وكذلك ربط الأحكام أو الصلوات بزوال الشمس، يعني وش معنى زوال الشمس يوجب الظهر؟ ليس فيه معنى مصلحي واضح، لكن الشارع جعلها علامة، جعلها علامة، ولو شاء لجعل ارتفاع الشمس قيد رمح موجب لوجوب صلاة الظهر ولا لا؟ فلا فرق بين هذا وبين هذا، إلا أن الشارع تحكم في ذلك، لأنه هو الحكيم العليم الذي يعلم مصالح الناس وإن خفيت وهي قد تخفى عليهم، لكن هو يعلم مصالحهم، فما شرعها إلا لحكمة، لكن نحن لا ندرك ذلك. وهناك علل لا تدرك في الحقيقة، يدرك العقل العلاقة ما بين الحكم وبينها. فمثلا الإسكار لما جعله الشارع علامة على تحريم شرب هذا المشروب الذي اتصف بالإسكار، يدرك العقل أن المصلحة من ذلك حفظ العقل. لما كان القتل العمد العدوان موجب للقصاص، يدرك العقل أن هذا في حفظ ماذا؟ الدماء. لما كان البيع والشراء علة الإباحة أساس تستبيح هذا الجهاز تدفع فيه ماذا؟ مال. يدرك العقل أن هذه من حوائج الناس التي لا يقوم صلاحهم إلا بها. لما يكون الثمنية هي علة تحريم الربا، يدرك العقل فعلا أن كون الشيء ثمنا للأشياء لا ينبغي أن يكون محلا للتجارة فيه مثل ما يفعلون البنوك. البنوك تتاجر في المال لا تتاجر بالمال، والأصل أن المال يتاجر به لا يتاجر فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا وذم أولئك الذين يقولون إنما البيع مثل الربا. يعني البيع مثل الربا، أنا بيعك هذا الجهاز بألف ريال، أبيعك ألف ريال بألف وخمسمائة بعد سنة، أنا فرق، كل بيع في بيع. فالله يقول لهم لا، ما يصير هذا بيع وهذا ربا. ففرق بين المتاجرة بالمال وأن تتاجر في المال. الخلاصة من ذلك أن العلة متنوعة الأوصاف من حيث كونها علامة لا يدرك أو لا يعرف أو لا يستطيع العقل أن يدرك العلاقة المصلحية بينها وبين الحكم التكليفي، وقد تكون علة ظاهرة الصلاح جلبا والفساد دفعا، بحيث يدرك العقل إيش العلاقة ما بين الوصف هذا وربط الحكم التكليفي به، ربط الحكم التحريم مثلا بالإسكار، وجوب الزكاة بالذهب والفضة أو الثمنية في الأشياء، وجوب الزكاة بالتجارة. يدرك العقل العلاقة ما بين وجوب الزكاة وما بين إيش بلوغ النصاب وهو الغنى مثلا، أو أن يكون المال محلا للتجارة فيكون متحركا، فبدل أن تجب المال مثلا الزكاة في الورق النقدي فقط، لا، ستجب في السيارات إذا كانت عروض تجارة، ستجب في الملابس، ستجب في سائر السلع التي يتاجر فيها الإنسان. ثم قال: فيصح تعليل بلقب. لما الشيخ قال العلة هي أمارة وعلامة، ستكون متنوعة الأوصاف، فلذلك يقول تعليل بلقب. اللقب هو الاسم الذي لم يشتق من معنى، لم يشتق من معنى، سواء كان اسم علم لا يدرك له معنى أو كان اسم أجناس. فمثلا التعليل باللقب أن أن أن أن تعلل أن تعلل أن الطهارة بالماء لأنه ماء، لأنه ماء وليس لأنه مائع مثلا، لأنك إذا قلت إنه مائع وسعت الدائرة شوي فيسوغ أن تتطهر بالخل لأنه مائع، صح ولا لا؟ لكن لأنه ماء، لأنه لقب، إذن صار علم ولقب على هذا المائع، فيجوز التعليل بالماء. يجوز التعليل أيضا بأن تعلل بالذهب، كأن تقول علة تحريم الربا هو كونه ذهبا. طبعا كلما عللت باللقب ضاق إيش نطاق انتقال العلة، لأنه في يعني لقب على هذا الشيء. ولهذا بعض العلم منع التعليل باللقب لأنه يقول يسد باب القياس، مثل ما قال ابن قدامة أن مفهوم اللقب ليس بحجة لأنه يسد باب القياس، مفهوم اللقب ليس بحجة لأنه يسد باب القياس. فبعض العلم يقول التعليل باللقب ما يصلح لأنه يسد باب القياس، فنقول لا، يجوز أن يجعل الشارع اللقب علة. وربما أنت لا يتضح لك مثلا معنى فوق هذا اللقب فتتوقف وتعلل فقط بإيش بالاسم اللي هو لقب للأشياء. قال كبمشتق، أي كما، ويجوز التعليل بالمشتق. المشتق هو الاسم أو الكلمة التي اشتقت من لفظ ففيها معناها، مثل السارق، الزاني، الغنى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، المطل هو التأخير، وحكم عليه عليه السلام بأنه ظلم، يعني حرام ولا حلال؟ حرام. طيب ما هي علة، ما هي علة التحريم؟ الغنى، والغنى مشتق، أو الغني، والغنى والغني مشتق منين؟ من الغنى. والسارق مشتق من السرقة، والزاني مشتق من إيش؟ من الزنا. فهذا اسم مشتق فيه معنى. فكذلك والأصل التعليل بهذا، ولذلك جمهور أهل العلم على الجواز تعليل بالمشتق، ولا وبعضهم وخالف هؤلاء في اللقب. لكن الصحيح مثل ما قال الشيخ، يجوز التعليل بعلة لقبية وعلة مشتقة. قال ولا يشترط اشتماله على حكمة مقصودة للشارع، هذه نتيجة لما سبق. إذا افترضنا أن علة وعلامة ما يشترط أن تكون فيها حكمة مقصودة للشارع، قد يعني قوله حكمة مقصودة للشارع ندركها، يعني مثلا حينما تعلل بالحدث مثل ما يعلل الحنابلة عندنا لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة بشهوة ناقض الوضوء، وعند رواية أيضا أن مجرد اللمس ناقض الوضوء ولا لا، لكن المذهب أن لمس المرأة بشهوة ناقض الوضوء، اللمس بشهوة ناقض للوضوء. طيب هذا اللمس الآن يعني وش الحكمة؟ والله الشهوة. طيب ممكن ما يخرج شيء يعني ولا لا، مرة متأكد الإنسان ما خرج منه شيء ومع ذلك يكون ناقضا للوضوء. فهذا في اعتقادنا أو في ظننا أو في إدراكنا أنه ليس مشتملا على حكمة مقصودة للشارع، هذا معنى قول الشيخ، وليس معنى ذلك أنه لا حكمة فيه. انتبهوا يا أخوان، حتى ما يجي واحد يقول والله أن الشيخ يقول أن أحكام الشارع مجردة عن المصالح، لا، هي مشتملة على المصالح، لكن في مصالح ندركها ومصالح ما ندركها، فإذا كانت ثابتة بطريق صحيح وجب قبولها واعتقاد أن لها حكمة مقصودة لا ندركها. كذلك النوم مظنة الحدث، صح ولا لا؟ وليس هو حدث في ذاته، ومع ذلك لو نام الإنسان ها وعنده واحد يراقبه لين صحى ينتقض وضوء ولا ما ينتقض؟ ينتقض. وش الحكمة؟ ليس هناك في الظاهر حكمة مقصودة للشارع، لكنه مظنة للحدث، مظنة للحدث. ولهذا قال الشيخ لا يشترط، لكن الأصل أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع. ثم قال ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما. الأصل في العلة يا شباب أن تكون مثبتة للحكم ولا لا؟ كيف تكون رافعة أو دافعة؟ يعني مقصود الشيخ أنها رافعة، رافعة لشيء يأتي مع الحكم فتثبت حكما يرتفع به شيء أو يندفع به شيء. فمثلا الردة، الردة يقولون علة مانعة من صحة النكاح، صح ولا لا؟ هي أثبتت تحريم النكاح صح ولا لا؟ فلما أثبتت التحريم منعت النكاح، وهي رافعة كذلك مانعة لشيء ما بعد وجد. فلو جيت لمرأة تخطبها وصارت مرتدة ما يجوز لك. إذا صارت الردة رافعة ولا مانعة؟ مانعة. طيب لو تزوجت امرأة وارتدت ارتفع النكاح ويجب فراقها، ويجب فراقها. فإذا الردة هذه مانعة من وجود النكاح ورافعة له. هذا معنى قوله فاعلتهما، أي العلة هنا فعلت الرفع وفعلت الدفع، دفعت ورفعت. الدفع لشيء لم يوجد، والرفع لشيء قد وجد. طيب الطلاق يرفع النكاح صح ولا لا؟ لكن هل يدفع النكاح؟ لا. نعم، فالمطلقة يجوز أن تنكح ولا ما يجوز؟ يجوز. العدة، العدة ها جميل، هي هي دافعة وليست برافعة. شلون هي؟ هي العدة لا ترفع النكاح، لأن الطلاق هو الذي رفع النكاح، لكن العدة تدفع إثبات النكاح. بمعنى لو تجي تخطب واحدة معتدة ما يجوز. إذن هي دفعت النكاح ولكنها لا ترفعه، لأنها هي فقط تلبس تربص، والذي رفع النكاح وشو؟ الطلاق. طيب إذن هذه أوصاف في الحقيقة، يعني أنا أتوقع أنك لا تحتاج إليها من حيث كونها علة، ولكنها مذكورة في الموانع، ها؟ لأن المانع إما أن يكون يمنع شيئا قبل وجوده، وإما أن يكون يمنع شيئا قد وجد فيمنع الاستمرار أو يمنع الابتداء. ففي شبه هنا، يعني علاقة ما بين كونها علة وكونه إيش؟ مانع. فهي علة مانعة أو علة ماذا؟ دافعة. عفوا، علة رافعة أو علة دافعة، أي أنها تمنع استمرار الشيء أو تدفع ابتداءه، أو تدفع ابتداءه. ففيها شيء من المنع، ولذلك فيه علاقة ما بينه وبين المانع. يقول ثم قد تكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا. وصف حقيقي أي لا يتوقف على وضع سابق، وإنما هو وصف ذاتي للشيء، كهذا مثلا حديد، هذا حديد هو وصف ذاتي له، لكن لونه أسود عرضي، عرضي. فقد تكون وصفا حقيقيا يعني ذاتيا للشيء، وهنا لابد أن تكون ظاهرة منضبطة. ظاهرة يعني يدركها الإنسان وليست خفية، مثل الآن لما نقول الثمنية علة تحريم الربا، هذا وصف ظاهر مو وصف خفي. مثال الوصف الخفي الرضا، لما تقول الرضا علة إباحة البيع، مش دريك أنه راضي، تعرفه؟ ما تدري. الرضا شيء باطل، لابد من دليل ظاهر يدل عليه. إذن العلة لابد تكون ظاهرة وليست خفية. منضبطة يعني متميزة عن غيرها، بحيث لا تختلف باختلاف الأشخاص، مثل الإسكار، الإسكار وصف منضبط وظاهر. السفر وصف ظاهر ومنضبط. وش اللي هو منضبط؟ الحكمة، والتي سيأتي الكلام عليها بعد قليل. قال أو عرفيا مضطردا، يعني قد تكون العلة وصفا عرفيا، ليست وصفا ذاتيا ولكنها وصف عرفي. ومضطرد يعني أنه لا يختلف باختلاف الأزمنة، لأنه لو اختلف اختلاف الأزمنة نعم لتغيرت، بحيث مثلا لو كانت علة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرف عفوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وتغير، ها تغير الحكم صح ولا لا؟ فالشيخ يقول أن يكون عرفيا مضطردا في كل الأوقات. يعني مثلا نقول الكفاءة في النسب علة مثلا أو هو شرط أو علة لصحة النكاح مثلا، أو الكفاءة في المال أو الكفاءة في الدين. جيد، هذه ما تختلف باختلاف الأوقات ومنضبطة أو مضطردة، لكن يبدو لي أن هذا فيه نظر في الحقيقة. فهي علة، العلة يمكن أن تكون عرفية لكنها تتغير بتغير الأزمان. واضح؟ فمثلا بعض أهل العلم حرمت لبس السواد لأنه علامة على ناس فجرة مثلا، أو أناس سراق، أو أناس مجرمين، أو فإذا لبس هذا دل على إيش؟ التأسي بهم، أو أن يكون وصفه كوصفهم، فحرم لبسه. هذا عرف في زمانه. إذا ما علة التحريم؟ السواد. يتغير الحكم بتغيره ولا لا؟ يتغير، يتغير الحكم بتغيره. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بلقط ظوال الإبل، ظوال الإبل. كان ظوال الإبل والبقر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تتناتج، يجيها راعيها يلقاها، ما يجي راعيها حد يجيها. لما كثر الناس وتغيرت أمانتهم أمر عمر بلقط الظوال الإبل. ليه؟ لحفظها لأهلها، لأن صار الناس يتجرؤون على ماذا؟ على أخذها وضمها إلى أموالهم. فقد يكون الحكم مرتبط بعرف، وهذا العرف يتغير من زمن إلى زمن. فإذا وجد هذا العرف في زمن من الأزمان تعلق الحكم به، وإذا ارتفع ارتفع الحكم. قال: أو لغويا، قد تكون العلة لغوية، وهذا ينبني أو منبني على إثبات القياس باللغات، كالسرقة مثلا علة القطع، صح ولا لا؟ الزنا علة الرجم والجلد، الرجم لغير المحصن والرجم للمحصن، هذا اسم لغوي، لأن الشارع ما وضع له مصطلح خاص مثل الصلاة والزكاة والحج ولا لا، والحدث والطهارة، ولكن استعمله باستعماله اللغة. فإذا الزنا علة لغوية بمعنى أنها إيش؟ ثابتة لغة، أو أن معناها يعرف باللغة. وينبني على هذا مثلا تعدية الحكم إلى من وجد فيه وصف الزنا، إذا عرفنا الزنا بأنه مثلا إيلاج فرج محرم في فرج محرم مشتهن طبعا، ها؟ فإذا سينتقل هذا إلى اللائط، سينتقل إلى اللائط إذا صدق هذا الوصف عليه. السرقة أخذ المال خفية من حرز مثله، فيمكن أن يعد هذا إلى النباش الذي يسرق إيش؟ الكفن من القبر، لأن القبر حرز مثله. ثم قال: فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. لما ذكر أن من شرط أو من وصف العلة أن تكون ظاهرة منضبطة، قال نتيجة هذا أنه لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. الحكم هي غايات ومقاصد ومصالح يجلبها الشارع، أو مفاسد يدفعها، هي غايات الأحكام، هي غاية الأحكام. خذ مثلا الإسكار علة تحريم الخمر، والغاية أو المصلحة أو الحكمة حفظ العقل. فالشيخ يقول نعلل بالإسكار ولا نعلل بحفظ العقل، ولذلك مثلا لا نحكم على من تعاطى المخدرات بأنه يجلى 80 جلدة. ليه؟ لأن وصف الإسكار ليس موجودا، مع أن المقصود حفظ العقل. فهذه الغايات والحكم يقول الشيخ ما يعلل بها، ما يعلل بها، لأنها ليست منضبطة وتتفاوت بحسب الأشخاص. لكن الصحيح أنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة، أو عرت يعني خليت عن وصف ضابط لها. إذا خلت عن وصف موجود فيها يمكن أن يضبطها، جاز لنا أن نعلل بها. فنعلل بالمشقة، نعلل بإيش؟ بالمرض، نعلل بالمشقة ونعلل بالمرض، مع أن المشقة والمرض منضبطة ولا متفاوتة؟ هي منضبطة متفاوتة، صح ولا لا؟ فلما جينا للسفر، المشقة في السفر، لما كان السفر وصفا منضبطا موجودا في مشقة السفر علق الحكم عليه دون المشقة، علق الحكم عليه دون المشقة. في المرض لما أراد أهل العلم أن يضبطوه، جمهور أهل العلم قيدوه بمرض إيش؟ في الفطر، ها، مرض فيه مشقة، صح ولا لا؟ يعني قال وجع السن مرض ولا لا؟ لا يفطر به. ألم الرأس الذي يعني يتحمل لا يفطر به، صح ولا لا؟ مع أنه مرض. بعض العلم قال لا، نعلل بالمرض. طيب شو الضابط له؟ الضابط له المكلف نفسه. شون المكلف؟ يعني كل يعرف مرضه الذي يبيح له الفطر، وأنت أيها المفتي أو العالم لا تتدخل فيه، لأن هذا تحقيق مناط خاص، وتحقيق المناط الخاص المكلف هو المنوط به هذا. فمثلا شوف واحد يصلي قاعد ثم يطلع يمشي على رجليه، ليش؟ قال أنا ما أقدر أوقف. هذا تمشي، قال بس ما أقدر أوقف. خلاص بينه وبين ربه يدين كما يقال. لكن احنا نقول له القاعدة والشيء، صلي قائما، فإن لم تستطع، من اللي حدد أنه ما يستطيع؟ هو أدرى بنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفصل في هذه الأمور. لما جاء الذي واقع على أهله في رمضان، ايش قال له؟ أعتق رقبة. قال ما أستطيع. ما قال ليه؟ ما عندك شيء؟ صم شهرين متتابعين. قال ما أستطيع. ما قال له فيك سكر، فيك ضغط، ها؟ ولا لا، جبت تقرير من الطبيب. وش دخلك أنت؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، وهو شاب، كنا شاب، وهو يصوم الحين، قاعد يصوم، صح ولا لا؟ قال ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين. هذا اسمه تحقيق المناط الخاص، لا تتدخل أنت فيه، بل أن تقول للعامي أو للسائل والله هذا هو الحكم الشرعي. أنا لا يمكن أن يكون أتقمص شخصيتك، ها، وأعرف ما هو الذي يشق عليك ولا ما يشق. في ناس نفس المرض يشق على بعض الناس ولا يشق على بعضهم، صح ولا لا؟ فإذا هو ودينه. وبعض الناس يكون عنده من قوة العزيمة والإرادة ما يحمله على ماذا؟ تجشم المشاق وتكلف الصعاب لأجل أن يصل إلى الفعل الذي تتوق نفسه إليه. يعني بعض الناس يموت ولا يقولها ولا تقولها أفطر ولا لا. وبعض الناس أدنى مرض فرصة، وصح هذا هو يطبق مناطه الخاص. فلذلك نقول يجوز التعليل بالحكمة إذا تعرت عن وصف ضابط لها، ويكون المكلف هو الذي، لأن هو الذي يحال إليه في ضبطها إن كان الحكم متعلقا به، أو المجتهد إذا كان الحكم في تطبيقها متعلقا به. قال ويعلل ثبوتي بعدم، يعني يعلل حكم ثبوتي كالإيجاب، التحريم، الإباحة، بعدم، يعني بعلة عدمية، بعلة عدمية. والعدم هنا يراد به العدم المضاف، العدم المضاف، كأن تقول مثلا يقام حد الردة على هذا لأنه لم يصلي 3 أيام متتابعة مثلا، لم يصلي، فالعلة هنا وش هي؟ عدم، عدم مضاف إلى الصلاة. أو تقول يجوز بيع الحديد متفاضلا لأنه ليس فيه وصف الثمنية. يجوز بيع الخشب ببعضه متفاضلا نسيئة لأنه ليس بمطعوم، ليس بمكيل. وقد يعلل الحكم المنفي بعلة عدمية، كأن تقول لا يجوز التيمم بالإسمنت لأنه ليس بتراب. لا يجوز التيمم بالإسمنت لأنه ليس بتراب. فيجوز التعليل لحكم ثبوتي بعلة عدمية، ولحكم منفي بعلة عدمية. والمراد مثل ما قلنا لكم العلة العدمية أي المضافة، عدم مضاف إلى شيء، وليس عدما محضا، لأن العدم المحض لا يوجد منه شيء، العدم المحض لا يوجد منه شيء، وإنما العدم المضاف، كأن تقول لم يصلي، ليس ببكيل، ليس بموزون، ليس بثمن الأشياء، وهكذا. وطبعا الأحكام تنتفي بانتفاء مقتضيها، الأحكام تنتفي بانتفاء مقتضيها، مثل أن تقول لا يجب عليك صلاة سادسة. ليه؟ ها؟ لعدم الموجب لها، عدم مقتضيها. لا يجب عليك صيام شوال. ليه؟ لعدم الموجب لها. تنتفي هذا الأصل، أن تنتفي الأحكام لانتفاء مقتضيها، وهو أكثر من انتفاء الأحكام لوجود ما ينافيها اللي هي الموانع. فالأحكام تنتفي إما لعدم المقتضي، لعدم المقتضي، وهذا هو الأكثر، وإما أن تنتفي لوجود ما ينافيها، كما تقول مثلا الدين يمنع وجوب الزكاة، إذن وجد ما ينافي وجوب الزكاة. الأبوة تمنع إيش؟ جواز القصاص من الأب القاتل. القتل يمنع الميراث من الوارث القاتل لمورثه. فهذه موانع تمنع وجود الحكم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.